بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم، اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بمستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في برنامج سؤال وجواب، اللي نحاول من خلاله أنه نفسح المجال للمستمعين أنهم يستفسروا على بعض المسائل المتصلة بالدين والدنيا، طبعا مع الدكتور محمد الكامل سعادة اللي نحب نرحب به في بداية هذه الحصة. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذة سندس، ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة، وهم مشكورون على اهتمامهم ببرامج هذه المؤسسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الجميع، نسأله التوفيق والفهم، الفهم للمسائل العلمية وتطبيقها في مجاري حياتنا. ننطلق دكتور على بركة الله في أول سؤال من الأخت مونيا، تسأل هل أنه الشخص اللي يموت اختناق بالغاز يعتبر شهيد أم لا؟ سؤال طيب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين، خلق الحياة وأتقن نظامها، أحمده على أن جعلنا نعمر الأرض ونقوم على شؤونها ونتمتع بخيراتها، ونشكره على ما أنعم به من نعم لا تحصى، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال طيب هذا وجيد، وينم عن إيمان وعن تقوى وعن البحث وتتبع المسائل العلمية، وهذا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بنتنا لكل الهدى والرضا والحياة السعيدة، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع كل إنسان سواء ذكرا أو أنثى أن يتمتع بحياة سعيدة ملؤها الإيمان القوي والحب والتعاون في الخير والعيش السعيد. إذن في خصوص من يموت بالغاز، هذا يعتبر شهيد إذا لم يتعمد قتل نفسه. يعني ثم بعض الأحيان بعض يعني الناس اللي تملي عليهم أنفسهم شريرة أو بتأثيرات خارجية أو داخلية، يعني ينتحر عن طريق الغاز، فهذا عندما يموت بسبب ذلك لا يعد شهيدا. أما إذا كان هو خارج على نطاقه فأدركته الوفاة وكان ذلك بسبب الغاز، راقت مثلا ودبوس الغاز هي يعني مفتوحة وكذا وتسرب إليه، فهذا من الشهداء به. ونعرف احنا الشهداء على مراتب وأنواع، ثم عليها درجة هم شهداء المعركة، وكذلك من الشهداء الذين ماتوا بسبب الغريق، هذا يعتبر شهيد، كذلك من توفوا بسبب الحريق، كذلك من سقط من علو، هو لم يتسبب في قتل نفسه ولكن سقط من علو بناي مثلا ولا دهان في عمارة كذا وكذا فسقط فتوفي، فهو يعد من الشهداء بإذن تعالى. كذلك من توفي في حث مرور فهو يعد من الشهداء. كذلك المرأة التي ماتت عند الولادة فهي تعد من الشهداء، وهكذا، والأنواع مختلفة ومتنوعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا ويتقبلهم بغفرانه وعفوه ورحمته، إنه سميع قريب مجيب، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور. سؤال آخر من المستمع علاء، يحب توضيح بخصوص صلاة الشفع والوتر. صلاة الشفع والوتر، صلاة الشفع نافلة سنة، وصلاة الوتر نافلة لكن من مرتبة السنن مؤكدة، وهي اللي تقترب إلى الفرض، وكذلك ثواب متاعها يقترب إلى ثواب الفرض. وهنية صلاة الوتر لا تصلى إلا بعد شفع، ولهذا ما تصلاش باستقلالها، وإنما يصلى الشفع بمفرده ثم يتبعه الوتر. مليح. وإذا كان يقول قائل واحد يصلي الوتر ولم يصلي شفع ثم كره، وعندك صلاة الوتر هي مو كما ذكرت، هي تصعد إلى رتبة سنة مؤكدة، لأن فيها إشارة في توحيد الله سبحانه وتعالى، عندها وقت اختياري ووقت ضروري. فالوقت الاختياري متاعها تصلى أثر صلاة العشاء، يعني بعد ما نكمل صلاة العشاء اللي يحب يختم صلاته ينجم يصلي شفع الوتر. مليح. وعندها وقت ضروري، الوقت الضروري متاعها ربما الإنسان ما صلاش شفع الوتر وحبش يتهجد في الليل، ولكن ارقد مقام كان عند الفجر، حينئذ هنا دخل وقت الفجر، فبإمكانه أن يصلي قبل أن يؤدي صلاة الفجر اللي هي رغيبة، أن يصلي صلاة الشفع ويصلي الوتر، وهو الوقت الضروري امتح لينال الثواب، ثواب عظيم. وثم يصلي الفجر ثم يصلي صلاة الصبح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في مقال وقوله الأشرف، اجعلوا آخر صلاتكم وترا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام، لا وتراني في ليلة. وهذا كما ذكرت فيها إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والله ورسوله أعلم. فقط تعقيب على كلامك دكتور، أن الشفع ركعتين والوتر ركعة فقط. نعم، هذا عندنا في مذهب إمام مالك، الوتر هي ركعة واحدة والشفع يعني ركعتين. نعم. وهنية على في مذاهب أخرى هناك من يرى بأن الوتر هي ثلاثة ركعات. بخصوص الصور اللي يمكن نقراهم وقت صلاة الشفع والوتر دكتور، يقرأ بما شاء، تبقى ربما بإمكانه باش يقرأ قل يا أيها الكافرون، يقرأ الركعة الأولى بالفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، الركعة الثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وثم هنا ليتممها سورة الإخلاص، وبعد يقرأ قل أعوذ برب الفلق، وبعد قل أعوذ برب الناس، يعني بالترتيب. بالترتيب، وهذا جايز في النوافل، راهو تعدد الصور جايز في النوافل، والله ورسوله أعلم. سؤال من المستمعة صالحة، تريد استفسار بخصوص ركعتي تحية المسجد قبل صلاة المغرب. أيوة، هذا سؤال طيب جدا. شوف، احنا عندنا في المذهب المالكي رضي الله تعالى عنه وعلى علمائه وعلى المدرسة المالكية وكذلك على بقية المذاهب السنية، وكل من رسول الله ملتمس، فعندنا احنا بالنسبة للوقت الأوقات التي تحرم فيها صلاة النافلة هي عند الغروب. لماذا؟ لأن ذلك الوقت هو من أوقات التي يتعبد فيها الشياطين، عند الغروب وعند بذور الشمس وعندما تكون الشمس بكبد السماء، فهذه الأوقات هي في الحقيقة محرم فيها صلاة النافلة. ولهذا عندما يدخل المسلم إلى المسجد وعند الغروب قبل ما يؤذن لدخول وقت المغرب وكذلك قبل أداء صلاة الفريضة، هذا اللي نحب نأكد عليه في مذهبنا، فيبدل ذلك بالتسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع مرات، وهو ما يسمى غرس الجنة. ثم حوجة أخرى نحب نزيدها إذا كان تسمع أستاذة، ماذا بينا هنا قبل ما يقول المسلم السلام عليكم على الحاضرين يسلم على رب البيت تأدبا مع الرب سبحانه وتعالى، رب البيت، رب العالمين، رب الناس، رب الجن، رب المخلوقات، يسلم عليه. والسلام هنا إما أن يأتي بالذكر أو أن يأتي بركعتين، تحية المسجد هذه اللي نسميوها اصطلاحا فقها تحية المسجد. ففي هذه الحالة عند الغروب وقت اللي ندخل وإحنا للجامع كيفاش باش نسلموا على ربي؟ بالذكر في هذه الحالة، لأنه من الأوقات التي تحرم فيها النافلة، فنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. سؤال آخر من مستمعة لم تذكر اسمها، تقول: ما حكم الفتاة التي تزوجت من غير مسلم ومن دون موافقة والد الزوج، حتى أنه ما حضرش عقد القران ولا الزواج؟ وهنية ربما حتى بقية السؤال أستاذة، يلندرا هي وقت اللي تزور بوها يقبلها ولا يطردها؟ هذا ظهر لي من بقي الرسالة. في الحالة هذه هي سبحان الله يطرح على الإنسان راه عدة أحوال وعدة حالات، وربما بطريقة أو بسبب أو بآخر قد يزيغ عن الطريق، ولكن عندما يرجع إلى الحقيقة، عندما يتوب، عندما يستغفر، يجد الله غفورا رحيما، ويجد الله توابا رحيما، ويجد الله عفو كريم ربي سبحانه وتعالى. كل ما تتوجه إليه فإنه يكون بجانبك بفضله ورحمته وعفوه وغفرانه، فهو واسع المغفرة. لذا يا سيدي زلت بها القدم وتعرفت على هذا الشخص اللي هو غير مسلم، لكن هنا ربما هني الأب أو الأم إذا كانت تذكى شوية نقول، وإحنا وإلا ربما تسعى في عدم قطع الرحم وكذا، مرحبا بها بنتي وتجي، ولعل ربما وقت اللي يجي معها زوجها اللي هو غير مسلم، لعل بكلمة طيبة وبنصيحة، وربما وقت اللي يلقى مع بنتنا العشرة طيبة قد يدخل إلى الإسلام يسلم. ما تعرفش وقت اللي يجي ساعة الهداية. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بالله وقت اللي يشوفك العائلة ذيك مواظبة في صلواتها وفي أدعيتها، وهو وقت اللي يجي يضيف بحذاها يعيشك الفترات ذيك، وربما يجي هنا بعض كثير من الضيوف، مش البعض، كثير من الضيوف في شهر رمضان يلقاونا في حالة صيام والطعام عند الإفطار، والعائلة كيفاش تلتئم وبعد نصلي وصلاة التراويح ونسمعوا القرآن ونصلي النوافل وسلوكنا طيب والكلمة الطيبة، نفرح بنتنا مرحبا بها وما خليوهاش تنقطع علينا وما نقطعوش صلة الرحم بها، فهذا عسى أن يهدي ذلك الزوج إلى الإسلام وتصلح بذلك الأحوال، ويعني ربي مغفرته واسعة وباب التوبة مفتوح طالما أن الروح لم تصل إلى الغرغرة. ولهذا مرحبا بها بنتنا، ونحاول كيف نصلح الأمور شيئا فشيئا، ونطلب من الله الهداية، ونطلب من الله العفو والصفح وغفران الذنوب. هذاك بالعكس نكون احنا راه كل مسلم في الحقيقة يا أستاذة يمثل كيف الفنار يضوي على روحه ويضوي على غيره، فعسى وقت اللي يضوي على روحه بسبب ذلك النور الذي ينبثق من المسلم وبالكلمة الطيبة وبالنصيحة وبالسلوك الطيب الحسن يدخل ذلك في الدين الإسلامي. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والرحمة والغفران، إنه سميع قريب مجيب. سؤال أخير من المستمع أحمد يسأل: ما حكم المتكلم في الصلاة نسيان؟ سؤال طيب هذا. نعرف أن الإنسان بحكم إنسانيته ينسى، هو ما سمي إنسانا إلا لنسيانه، وإحنا نعرف من كلام سيدنا عليه الصلاة والسلام حيث قال أو فيما قال وقوله الأشرف في حديث صحيح مروي رواه الصحاح: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان الكلام غير كثير في الصلاة كلمتين حاجة كمن هكا فهو معفو عن ذلك، أما إذا كان كلام الكثير بطبيعة الحال فقد أخرجه من صلاته. نلخص المسألة: الكلام الخفيف ككلمة كلمتين فلا يضر، وكلام ما فيهش معصية، واللي ما يأثرش على الخشوع نتاعه في الصلاة فعلا فعلا كلمة أو كلمتين. وهذا عندنا حديث آخر وهو يسمى بحديث ذي اليدين. سيدنا عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين في صلاة رباعية. الصحابي جليل سمي بحديث ذي اليدين لأن يديه طويلتان. عاد قال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هنا جاوب سيدنا عليه الصلاة والسلام: أوك كلمتين ما نكثروش واحد. فهذا يعني إذا كان من باب النسيان فهو معفو عن ذلك، أما إذا كان هو متعمد فالكلام اللي هو متعمد وخارج عن الصلاة فمن شأنه أن يبطل الصلاة. أما هنا لما صدر منه يعني وهو ناسي الأمر فإنه يرفع عنه الحرج، وصلته صحيحة بإذنه تعالى والله ورسوله أعلم. بارك الله فيك دكتور. في نهاية الحلقة أريد أن أشكرك دكتور محمد كامل سعادة، ونرجو من الله التوفيق للجميع. شكرا على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.